والملك صفا صفا يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي لكم هذه المادة من موقع محبي الشيخ إدريس أبكر.